الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب التنبه، والفصل: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعين: المسائل الخبرية والعلمية. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن الخطأ المغفور في الاجتهاد، طبعا في خطأ مغفور في الاجتهاد وخطأ غير مغفور. معنى مغفور يعني يغفره الله تبارك وتعالى لصاحبه، وهذا من اجتهد يعني أن يصل إلى الحكم وأخطأ، كما قال النبي: إذا اجتهد يعني الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومعنى اجتهد يعني بذل وسعه لمعرفة الحكم الشرعي. فأما من لم يجتهد يعني وتكلم في الدين بغير علم وأخطأ، فهذا عليه الإثم، يصير آثم هذا، وخطأه غير مغفور. فخطأ غير المجتهد الذي تكلم بغير علم فهذا غير مغفور. يقول: الخطأ المغفور في الاجتهاد يشمل المسائل العلمية والمسائل الخبرية والمسائل العملية. المسائل العلمية الخبرية اللي هي مثل مسائل الاعتقاد، هي مسائل الإيمان، ما يندرج تحت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أصول الإيمان ما يندرج تحتها من المسائل الكثيرة. كذلك لو اجتهد في مسألة من هذه وأخطأ بتأويل، يعني قال يؤول هذه فأوله تأويلا خاطئا، فهذا إن شاء الله مغفور إذا كان صاحبه مجتهد يريد الحق. وكذلك المسائل العملية، المسائل العملية هي مسائل العمل كالصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات وسائر أحكام الدين عملية. فلو أخطأ في مسألة كذلك من هذه المسائل فإن خطأه مغفور. طبعا عامة أهل العلم يقولون أن الخطأ مغفور في المسائل العملية فقط، أما في الاعتقاد يعني ما هو مغفور. الصحيح أنه مغفور، يعني الصحيح أن الله تبارك وتعالى يغفره، فقد يكون المتأول لمثلا من المسائل العلمية كذلك يعني مغفور. وقد وقع يعني الصحابة في بعض هذه المسائل، اختلفوا في بعض المسائل العلمية كرؤية النبي لربه هل كانت يعني تحققت بعين بصره أم لا، وكذلك إسراء النبي يعني إلى بيت المقدس هل كان بجسده وروحه أم كان رؤية منامية فقط روحه. وبعض هذه المسائل العلمية اختلفوا فيها، وهذا إن شاء الله يدل على أن الخطأ في المسائل العلمية مغفور. أسمع تفصيل الشيخ إن شاء الله. كما قد بسط في غير موضع، كما قد بسط عن كل الشيخ، نحن شرحنا هذه القضية في موضع آخر غير هذا الموضع الذي هو بصدد به الآن. كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث، يعني اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وتبين أن هذا ليس بصحيح. نعم. وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه. نعم. مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته. هذا يعني هذه مسألة اعتقادية مش مسألة عملية. الذبيح يعني الذي أمر إبراهيم بذبحه، بعضهم يعتقد بأنه إسحاق، هذا في الأمة، بعض المفسرين وغيرهم قالوا إن الذبيح هو إسحاق، والصحيح أن الذبيح إنما هو إسماعيل. الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، وكان الذبح في مكة معلومة، معلومة أن إسحاق لم يصل مكة أصلا، وأنه قول الله تبارك وتعالى: وبشرناه بغلام حليم كان على إسحاق، أما وبشرناه بغلام حليم كان على يعني إسماعيل، وأما وبشرناه بغلام حليم فهذا إسحاق. ثم في قصة الذبح ربنا سبحانه وتعالى قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقال في البشرى الأخرى قال: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف يكون قد بشرت وهي لسه لم تحمل به اللي هي أمه سارة عليه السلام، بشرها الله تبارك وتعالى بأنه سيولد لها ولد، والولد هذا سيولد منه ولد، ثم بعد أن يعني يصبح شاب يأمره الله تبارك وتعالى بقتله. ممكن يقول يا ربي لقد بشرتني بأن يكون من نسله ولد، فكيف تأمرني بذبحه الآن؟ فهذا لا شك أن كل الدلائل قائمة على أن الذبيح إنما هو إسماعيل. لكن بعض أهل العلم ظن أن الذبيح هو إسحاق، من حديث مو صحيح في هذا، فأعتقد هذا الاعتقاد كما هو الإمام الطبري رحمه الله، وهذا إمام المفسرين، لكنه انتصر إلى أن الذبيح هو إسحاق، فإن هذا خطأ، أن هذا خطأ، بل التوراة نفسها، طبعا اليهود كذبوا في التوراة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أمر يعني إبراهيم أن يذبح ابنه يعني إسحاق، ولكن في التوراة كذلك ما يدل على تناقضهم، فإن في التوراة وأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وبكر إبراهيم إنما هو إسماعيل، فأول ما ولد لإبراهيم هو إسماعيل عليه السلام. فيقول الشيخ الشاهد أن الشيخ يقول هنا أنه ممكن يكون مسلم أخطأ في الاعتقاد، اعتقاد شيء ما مثل هذه المسألة، فهذه مسألة الاعتقاد وقال فيها خطأ وتأول الآية يعني على غير وجهها، وكل هذا الاجتهاد منه إن شاء الله خطأه مغفور. نعم. أو اعتقد أن الله لا يرى، واعتقد أن الله لا يرى، هذا وقعت طبعا في هذا طوائف كثيرة جدا جدا من المسلمين، لهم المعتزلة وغيرهم، فأنهم تأول الآيات على غير وجه. نعم. لقوله لا تدركه الأبصار. يعني فاهم قول الله لا تدركه الأبصار، إن هذا على إطلاقه، فالأبصار لا تدرك الله تبارك وتعالى، وضم الإدراك، طبعا المنفي هنا هو الإدراك وليس يعني الإدراك، قالوا إنه هو الإحاط وليس هو مطلق النظر إلى الله سبحانه وتعالى، مطلق النظر قد ثبت في آيات قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك ثابت يعني في الأحاديث الكثيرة، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. لكن بعض الناس ظن هذا قرن لا تدركه الأبصار أن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا لما سئلت سألها مسروق هل رأى محمد ربه، فقالت له لقد قصت شعري مما قلت، ثم خص بعين أنت من قول الله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاحتجت بهذه الآية. نعم. وإنما يدلان بطريق العموم، وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأنها تنتظر ثواب ربها. فسروا أن ناظرة ليس من النظر وإنما من الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة يعني فضله وجهه، ما قالوا إلى ربها ناظرة من النظر، طبعا هذا تفسير خطأ، لأن الله نسب الرؤية هنا والنظر إلى الوجه، والنظر إلى الوجه لا يكون بالانتظار، الوجه لا ينتظر، وإنما النظر يعني بالوجه، إنما هو بما في الوجه من العين يعني، فهذا أمر ينافيه اللغة، لكنهم فهموا هذا وفسروا على هذا النحو فأخطأوا. نعم. في مسألة من المسائل العلمية الخبرية. نعم. كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. نعم. هذول من التابعين وأخطأوا في هذا الأمر. نعم. أو من اعتقد أن الميت لا يعذب بذكاء الحي. نعم. باعتقاد أن قوله ولا تجر وازرة وزر أخرى. يعني كذلك من المسائل العلمية الخبرية مش من المسائل العملية. بعضهم اعتقد بأن الميت لا يعذب بذكاء الحي، وهذا غير النص الرسول إن الميت لا يعذب بذكائه أهلي عليه، ولما سمعت هذا أمنا عائشة نفسه وقالت يعني إنكم تحدثون عن غير عن كاذبين ولكن السمع يكتب، قالت الذي نقل هذا سمعه أخطأ ناقل رسول الله هذا، وإنما قال إن يهود يعذبون في قبورهم. واحتجت بقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس من عمل الميت بكاء أهله عليه، فكيف يعذب بشيء هو يعني لم يفعل. المهم أنها يعني قالت أن الحديث لا يمكن أن الميت يعذب بكاء أهله عليه، وهذا خلاف نص الحديث الذي سمعه من النبي غير واحد من الصحابة وغيره. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى يدل على ذلك كلام، وأن ذلك يقدم على رواية الراوي، لأن السمع يفرق كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. نعم. يعني غير غير من عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي باعتقاد أن قوله فإنك لا تسمع الموتى يدل على ذلك. نعم. كذلك اعتقد أن الميت يسمع كلام الحي، علما أنه قد جاء في بعض الصور أن الميت يسمع كلام الحي، كما جاء في حديث بدر أن النبي خاطب يعني قتل القليل وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت أن ما وعدني ربي. فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيف يعني أصبح جيف أنفل وتغيرت لحومهم يعني قد جيف، فقال ما أنتم بأسفع لما أقول منه. نعم، لأنهم يسمعون. أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح. نعم، شريح القاضي وهو من التابعين نفى وجه من وجوه القراءة في قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون قراءة، والقراءة الثانية بل عجبت ويسخرون. بل عجبت يسأل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول الكفار إنه إذا أصبحنا ترابا كيف يحيينا الله تبارك وتعالى، ويسخرون يستهزئون. في القراءة الثانية بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يسر المتكلم الله عز وجل، يسر الضمير أن راجع إلى الله يعني أن الله يعجب. فنفى هذه يعني قراءة وقال الله لا يعجب، نفى أن يكون الله تبارك وتعالى يعني ينسب له هذه الصفة اللي هي يعني العجب. قالوا لا، طبعا التعجب تعجب الإنسان مخلوق، إنما يتعجب من أمر غريب عليه، الإنسان يصيب العجب من أمر غريب عليه ما كان يتوقعه على هذا النحو فيقوم يعجب منه. مثل قول الله تبارك وتعالى في سارة لما قالت يا ويلتها قالت وأنا عجوز وهذا بعني شيخة إن هذا لشيء عجيب. فهذا أمر على خلاف المعهود، إن امرأة مثلا في الثمانين ورجل يعني يولد له في بعد المئة يولد له في هذا، قالت وأنا عجوز وهذا بعني شيخة. فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذا يعني لا تعجبين، هذا أمر الله تبارك وتعالى والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالشاهد العجب إنما هو من أمر يعني على غير العادة وغير متوقع. فقالوا إن الله هذا معنى العجب في اللغة، كيف يعجب الله من أمر، هل هناك أمر يعني يقع على غير العادة وغير كذا وغير المتوقع فيعجب الله منه. فهذا نفاه يعني كلام شريح القاضي، إنما نفاه من هذا الباب، لكن القراءة صحيحة. والعجب كذلك أمر يعني لا يقوم بذات الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هو من صفات النقص. نعم. باعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب، والله منزه عن الجهل. من جهل سبب الأمر، يعني الإنسان يتعجب من شيء يعني يحصل يجهل أسبابه، والله يقول لك ما منزه عن أنه يعني يجهل سبب من الأسباب. فالله عليهم بكل شيء سبحانه وتعالى، وعليهم بكل ما يكون وبما لا يكون لو كان كيف يكون. نعم. أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة باعتقاد صحة حديث الطيب مثلا، هذا يعني وقع كذلك لبعض السلف أنهم اعتقدوا أن علي يعني أفضل الصحابة، وهذا خلاف الحق. الأفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال اعتقاده حديث الطير، في حديث رواه لكن ليس بصحيح وهو النبي أهدي له طير، هذه رواية الحديث، طير كمثلا دجاجة أو حمامة أو نحو ذلك، فقال اللهم ارزقني أو بأحب الناس إليك ليأكل معي هذا الطير، فدخل علي، فقالوا هذا الحديث دليل على أن علي يعني هو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هو أفضل الصحابة، وهذا الحديث كذب موضوع، لكن بعض الناس ظن صحته فحكم به وقال بأن هذا الحديث يدل على أن علي هو أفضل من أبط وأفضل من سائر الصحابة، فأصبحنا أعتقد عقيدة بناء على حديث مكذوب لكنه يظن أن هذا صحيح، وقع في هذا الخطأ العلمي الخبري. كل هذه الأحداث أو كل هذه يعني الوقائع التي يقولها الشيخ ليدلل على أن الخطأ في الأمور العلمية الخبرية باجتهاد مغفور لصاحبه إن شاء الله. لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني يشمل خطأ في أي أمر من أمور الدين سواء كان علمي خبري أو كان عملي. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطير، أو اعتقد أن من جسر العدو وعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق كما اعتقد ذلك عمر في حاطب. نعم. وقال دعني أضرب عنق هذا منافق، يعني هذه كذلك يعني خطأ في مسألة من المسائل. حاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل بدري من الشهيد بدر، ولكنه وقع في خطأ وهو أنه غافل قريش يخبرهم بأن النبي عازم على غزوهم، هذا في غزوة الفتح، والنبي كان قد دعا الله تبارك وتعالى بأن يعني يعم الخبر على قريش فلا يدفع وما يوصلهم الخبر هذا حتى يفاجئهم النبي ويدخل عليهم مكة دون أن يكونوا يستعدوا ويدافع عنها ويقع دم ويسفك، يعني يصير قتال عند الحرم. فجاء حاطب بن أبي بلتاع وكتب كتاب من حاطب بن أبي بلتاع إلى بعض الناس في مكة وقال لهم ترى النبي عازم على غزو، والله تبارك وتعالى أخبر نبيه بأنه في واحد يعني كتب كتاب، فالنبي استدعى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمقتدى بن أسد قال لهم اذهبوا في روضة، إذا وصلتم إلى مكة في روضة اسمها روضة صخاخ تجدون ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب فأتوا لي. فانطلق مسرعين ب يعني فرسيهما حتى وصلوا هذه الروضة، فوجدوا المرأة دي واحدة مسافرة واحدة، فقال لها معك كتاب؟ طلعي. قالت ما عندي كتاب. فقال لها لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني حنجردك نفتش فيها. فلما وجدت يعني جد أخرجت الكتاب من عقاص شعرها المخبية في شعرها، فأتى به فالنبي وجد قرأ عليه الكتاب أنه محافظ. فعمر قال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال له النبي وما أدريك أن لو الحاطب جاء طبعا اعتذر للرسول، كل رسول الله تاجر عليه والله ما أردت أن يعني ينتصر المسلمين على الكفار يعني ولا لي، ولكن أنا رجل لست من قريش وإنما لصيق بهم وأردت أن أرسل لهم هذه ليكون لهم ليكون لي يد عندهم يحمون بها قرابتي قرابتي. فقال النبي أما هذا فقد صدق، عمر قد دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي وما أدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وفقت لكم، يعني أنه بدري له سائر. إذا الشيخ يقول إن هذا عمر أخطأ في هذا وظن أن من خان يعني هذه الخيانة خلاص أصبح منافق، يعني منافق اعتقادي، وأن هذا يجب ضرب عنقه وأخطأ في هذا، والنبي بين له يعني أن هذا منه من عمر خطأ، قالوا لا هذا يعني رجل بدري وله سابقة ويغفر الله له، وأن هذا الذي وقع منه هذا وانكف وقع منه هذا الخيانة لا يستلزم من هذا أن يكون قد فارق الدين وأصبح منافق، يعني اعتقاد يجب قتله، فهذا مغفور لعمر يعني، هذا اجتهاده في هذا الأمر، هذا مقصود الشيخ. نعم. أو اعتقد أن غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق، كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبان. نعم. قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. نعم. في كذلك الحادثة يعني وقعت من صحابي، فأعتقد أن من دافع عن بعض يعني المنافقين فهو منافق مثلهم، فإنه لما وقعت يعني فتنة الإفك، وكان الذي تولى هذه كبر هذه يعني الإفك والكذب هذا ورمي عائشة عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من الخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين وأنهم يعني استنخاهم وأمرهم أن يكفوا شر هذا الذي يعني تطاول في حق في عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء السيد بن حضير هذا من الأوس، فقال رسول الله مرنا بأمر، إن كان من إخواننا قتلنا، وإن كان من غيرنا فمرنا بأمر. فجاء غضب له سعد بن عبادة، غضب لعبد الله بن أبي، فقال والله لا تستقيم، لأن سعد بن عبادة هو السيد الخزرج وعبد الله بن أبي خزرجي. فغضب لي أنه واحد من جماعتي، وقال له والله لا تستطيع، فقال له إنك منافق تجادل عن المنافق، قال له والله لأقتلك، وقال له والله إنك منافق تجادل عن المنافق. فهذا السيد اعتقد بأن عبد الله وهو من سادات الصحابة اللي هو سعد بن عبادة، ولكن أخذته الحمية يعني لجماعة في أهل الخزرج، فدافع عن عبد الله بن أبي، فقال له إنك منافق تدافع عن المنافق، ومع ذلك هبطه من النبي وسكنه. فالشاهد أن هذا يعني من أسيد اجتهاد وخطأ، وإن شاء الله مغفر له. نعم. أو اعتقد أن بعض الكلمات والآيات أنها ليست من القرآن، لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل السابق، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن، كان قال بعضهم وقضى رب، وقال إنما هي ووصى رب. يعني وقع لبعض السلف إنكار بعض الألفاظ من القرآن، خطأ منهم يعني، وأن على خلاف الحق. فهذه الآية مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى تأتي بمعنى يعني حكم وأمر وأمضى، فظن أن هذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أنه بهذا المعنى، ولم يأتي أيضا ما ظنش أن قضى بمعنى أمر، أمر الشرعي، ظن أنها تخالف قضى تخالف الأمر الشرعي يعني الدين، فقالوا قضى بمعنى الأمر يعني القضاء الأمر الكوني القدري، وهذا غير واقع، فإن الذين يعبدون غير الله أكثر من الذين يعبدون الله، فتكون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إذا كانت بمعنى القضاء اللي هو القضاء الكوني القدري، فيكون هذا على خلاف الواقع، لأن أكثر الناس مشركين، ثم قال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولا أخص بالمؤمنين، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال وما آمن معه إلا قليل، فكل أمة لم يؤمن به إلا قليل، فيكون معنى قضاء هنا إذا كان بمعنى القضاء الكوني القدري، يعني يكون الأمر الإخبار على خلاف الواقع، والله منزه أن يخبر على خلاف الواقع، فأنكر هذه اللفظة وقال إنها بمعنى وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والتوصية غير قضاء الكون القدري، فأخطأ هنا، لكن الصحيح أنه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هي القراءة الصحيحة، والقضاء هنا بمعنى الأمر في الأمر الشرعي الديني وليس في الأمر الكوني القدري. فالمهم أنهم لما اجتهدوا هذا وأخطأوا في لفظة، طبعا لو كان هذا يعني خطأ غير مغفور، فإن من قال هذا يكون خلاص كافر مرتد، لأنه أنكر، من أنكر حرفا من كتاب الله، أنكر آية من كتاب الله كفر، برد آية كفر. لكنه هذا يعني من جملة الأخطاء المغفورة إن شاء الله لأصحابه. نعم. وإن كان بعضهم قوله وإن أخذ الله ميثاق النبيين وقال إنما هو ميثاق بني إسرائيل، وكذلك هي في قراءة عبد الله. نعم. وإن كان بعضهم أفلم ييأس الذين آمنوا إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. نعم، هذه كلها ألفاظ يعني بعضهم يعني أنكر أن تكون على هذا النحو جاء في الميز. نعم. وكما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها. نعم. وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام. نعم. وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقاد أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. نعم، هذا وقع من كذلك من يقول طائفة من السلف والخلف أن يعني نسبة الإرادة، الإرادة الكونية القدرية لله تبارك وتعالى، أن من السلف نفوه عن الله تبارك وتعالى لأنهم ظنوا أن الإرادة تعني الحب، والله لا يحب ذلك فأنكروا. هذا مو صحيح، فإن الإرادة كذلك تأتي بمعنى يعني الإرادة الكونية القدرية، والله يريد كما في قول الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نعم. وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقها. نعم. وقد علموا أن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. سبحانه. والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى. نعم. لكن كل طائفة عرفت أن أحد المعنيين وأنكرت الآخر. نعم. وكالذي قال جاهل إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا، ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. يعني هذا كذلك في الأمم السابقة أخبر عنه النبي، وهذا أخطأ خطأ كبير، وهو ظنه أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية إلى الحياة إذا حرق جسده ودق وأصبح رماد بعد الحرب ثم ذري في الهواء، فظن أنه بهذه الحالة خلاص يعدم ولا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى الوجود مرة ثانية. رجل رسول أخبر عن رجل قال إنه من كان قبلكم، رجل قال لأهله يعني أيها ابننا لكم يقولون ثاني هو يحبوه، فقل له من أوصيكم بهذا على الموت إذا مت فاحرقوني ثم دقوني اسحقوني ثم انتظروا يوما عاصفا، انتظروا يوم يكون فيه هواء شديد ثم ذروني نصف في البحر ونصف في البر، يعني نصف ذراتي هذه والرماد يروح البحر فيخترق به ونصف في البر. قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، يعني أنا عامل معاصي كثيرة ولو قدر الله عليه وأعادني الحياة سيعذبني عذاب شديد. فظن هو بفعله هذا الذي أوصى به أبناءه أنه يهرب من الله، فالله تبارك وتعالى يعني بعد أن فعل هذا عذب خسارة لما فعلت ذلك، ليش أوصيت يعني أولادك بهذا؟ فقال يا ربي مخاطب أنا خائف منك، فغفر الله له. فهذا غفر الله له مع علم أنه خطأ، يعني أخطأ في أمر علمي إيمان، وهو قدرة الله تبارك وتعالى على إعادة الأجساد، فإن هذه الأجساد يعيدها الله تبارك وتعالى مهما تحولت، فحرقت في النار، أكلها الوحوش، تناوشتها الطير، كانت في بحر في بر، اختلطت في الأرض وبعدين نبت عليها أشجار وأزهار وتحولت آلاف التحولات، إن هذا كله سيعيده الله تبارك وتعالى، سيعيده الله مهما كان. نستعيذ الله فقط الجسد الباقي على حالته والعظام الباقي على حالته هذه التي تعاد للحياة، وأما إذا تحولت وتغيرت وطحنت ودقت وتناثرت واختلطت بالأرض لا يعيدها الله. لا شك أن اعتقاد هذا يعني كفر، من اعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يقدر أن يعيد يعني جسد مهما صار فيه في الحياة كفر، لأن الله قدر على كل شيء. إذا متى قلنا يعني إذا الكفر قال وإذا ضللنا في الأرض عينا في خلق جديد، هذا نفس اعتقاد الكفر. إذا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني تهنا فيها، اختلطت لحومنا وعظامنا وكذا بالأرض. قالوا إذا ضللنا في الأرض، كل الأرض تقول ضل السم في الطعام، يعني اختلط فيه وراح فيه، فإنا لفي خلق جديد مستعظمينها. فهذا فعل الكفار، فمن اعتقد هذا كفر. لكن هذا لما كان مؤمن واعتقد هذا مخطئ فيه وهو يخاف الله تبارك وتعالى، فإن الله قد غفر له. نعم، هذا من باب يعني كذلك يستشهد فيه الشيخ في باب أن الله تبارك وتعالى يغفر من أخطأ في المسائل العلمية الخبرية. نعم. وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وفي قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. نعم، حواريين يعني وهم مؤمنون لكنهم سألوا عيسى سؤال يعني جهل وخطأ عظيم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا السؤال يسأله يعني للأخطاء وخطأ عظيم جدا. مفروض أنهم يعني يروا أن هذا عمل حين على الله تبارك وتعالى أن ربنا ينزل لهم مائدة من السماء، فإن الله تبارك وتعالى يعني هم يؤمنون بأن الله يعلم يعمل ما هو أعظم منها ولا يعجزه شيء. فهو خالق السماء والأرض، السماء والأرض يعجز عن أنه ينزل عليهم مائدة من السماء، وهم يرون أن الله تبارك وتعالى أجرى على عيسى من الآيات البينات شيء عظيم، فكان يبرئ الأسماء والأبرص ويخرج الموتى ويفعل هذه الأمور، فكيف يقولوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ خطأ. نعم. وكالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرون. نعم. كثير من الناس لا يعلمون ذلك. يعني شاهدوا هذا. بين لهم. نعم. وكثير من الناس لا يعلمون ذلك. إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وأما لأنه ظن أنه كذب وغلط. انتهى كلام الفصل. الشاهد من كل هذا الفصل بكل هذه يعني الوقائع التي ذكرها الشيخ أن يبين بالدليل والبرهان على أن الخطأ خطأ المجتهد يعني العالم الذي يعني استوفى آلاف الاجتهاد والنظر في كتاب الله وفي سنة النبي، وأنه إذا أخطأ في مسألة علمية أو في مسألة يعني مسألة علمية خبرية أو مسألة عملية فإن هذا مغفور، فلا يقال بأن كل من أخطأ في مسألة خلاص مسألة علمية اعتقادية معناه أنه كفر وخرج من الدين وبطل عمله وبطل إيمانه. لا، بل الخطأ مغفور، الخطأ يغفره الله تبارك وتعالى يعني المسلم مجتهد. نعم. أي ها قال الشيخ الإسلام المسلمية عن سماع الموت، عن سماع الموت على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، بل الصحيح أن الموت في الأساس لا يسمعون، الموت في الأساس لا يسمعون لقول الله وما أنت بمسمع في القبور، وأدلة كثيرة تبين ما ضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأدلة الكثيرة تبين أن الموت لا يسمع، وإنما يسمعون يعني في الحالات التي ذكر أنهم في الحالات التي ذكر أنهم يسمعون، كمثلا ما جاء في الحديث هذا حديث القليل، وما جاء في أنه ما من مؤمن يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فأرد عليه السلام. فهذه يعني في أمور عفو الله تبارك وتعالى نبينا كميت وإنهم ميتون، قال ومحمد ان رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اصحابكم. ثم اخبرنا بان النبي يرد السلام على من سلم عليه، وجاء في الحديث انه يعني يرد عليه الرؤيا فارد عليه السلام. فالامور والنصوص التي جاءت بخصوصها هذه يوما فيها، ولكن الاصل ان الموت لا يسلم. نعم. بالنسبه للتوفيق بين الايه ولا تزول وزير الخوف، بين الحديث ان النبي يعذب بالبكاء، هذا يفسروه بانه هذا يعذب البكاء عليه اذا كان يعلم من حالهم انهم يجزعون ويعني يكون منهم من يشق الثيوب او كذا ولم ينههم عن هذا فيكون متسبب، فينبغي ان يحذرهم وان يقول لهم هذا يعني هي. واما اذا اهمل في هذا الامر ففسر بهذا المعنى، يعني لا ينافي هذا ان يكون هذا يعني من الذي تسبب فيه، او قالوا انه يعذب بالبكاء عليه، قالوا ان العذاب هنا مش عذاب يعني الاخرى، ولكنه يحزن لهذا، يعني يحزن عندما يبلغ ان اهله قد حزنوا عليه وجزوا عليه على هذا المعنى، ففسر بهذا فلا ينافي يعني. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحمله يعني أحدا ذنب غيره، كل إنسان ذنبه هو يحمله، لكن إذا كان متسبب فيه فإنه يحمله، إذا كان متسبب فيه أو وصى يعني قبل ما يموت وصى ابقوا علي سووا علي كذا فوليت، فوصى أهله وصى زوجته بأن يعني يقيمون له المناحات ويفعلون هذا فيكون يعني قد تسبب في هذا، كما هو معلوم بأن كل من دعا إلى يعني ضلالة كان عليه من الإثم مثل أزار ما يتبعه، فكل من يتبعه في هذا ففسر بمثل هذا. نعم. هي كلها مسائل علمية خبرية، كل المسائل التي ذكرها الشيخ إنما هو في المسائل العلمية الخبرية، يعني قال المسائل العلمية الخبرية هي مثل المسائل العملية، لأن المسائل العملية ما ذكر هنا يعني أمثلة لها، لأن أمثلتها لا تحصر، أمثلتها لا تنحصر، فإنما رد به الأئمة بعضهم على بعض في المسائل العلمية، قصر الصلاة وأمور يعني أحكام في الصلاة وأحكام في الصوم وأحكام في الجهاد وأحكام في الحج، وما تنحصر، يعني لو جمعت المسائل التي أخطأ فيها من أخطأ يعني من السلف والخلف في المسائل العملية ما تنحصر، شايف الكلام انفصل كله، لكن كانوا ينكرون أن الخطأ في المسائل العلمية مغفور، كثير من الناس يقول خلاص من أخطأ في مسألة اعتقادية فإنه لا يغفر وإنه خلاص قد يخرج من الإسلام ويكفر، فهنا الشيخ جاب هذه كلها المسائل كلها مسائل علمية خبرية وأن أصحابها مغفور لهم باجتهادهم. ما ذكر لأن هذا أصلا ما سائل لا تنتهي لا تنتهي، يعني لو جينا أي ما تنتهي يعني ما في كل شيء، لو جينا مثلا الصلاة هناك من أنكر بالنسبة للصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبسملة في في في في يعني في الفاتحة، وإنه ينبغي أن يبدأ الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وأن من قرأ بالسعادة أو قرأ البسملة فقد أخطأ وحرام عليه، وآخر يقول بل واجب، ومن لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم أخطأ ترك الواجب والفرض، وبعضهم يرى أن من ترك بسم الله الرحمن الرحيم بطل الصلاة لأن هذه آية من الفاتحة، بعدين هذه كلها هذه عشرات الألوف من المسائل العلمية وقع فيها الخطأ في من وقع فيها، هذا أمر بديهي يعني معروف فما أحد ينكره. نعم. فكله ذكر هنا بالفصل فقط يعني الأخطاء التي وقعت في المسائل العلمية، لأن هذه المسألة أنكرها كثير من الناس وقالوا إن الخطأ في المسائل العلمية الخبرية غير مغفور، فهنا بين أنه مغفور لصاحبه، وهذه أدلة على هذا مما وقع في الصحابة ومما وقع حتى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قال أمام النبي إنك منافق تجادل عن المنافقين، وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وأمر من مثل هذه. ها شلون معنى واحد الخبري؟ يعني انه اخبار من الله، يعني مثل لما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بانها يعني ان المؤمنين يرونه يوم القيامه في صدر الرسول، هذا خبر ما في له عمل، يعني ما له يعني طلع عمل شافي. فمثل خبري، خبري علمي يعني امور امرنا ان نعلمها ونؤمن بها، مثل عذاب القبر مثلا، ايش هذه علميه خبريه شافي. لكن رفع اليدين في الصلاه مثلا ايش عملي، هذا الفرق عن المسائل العلميه والمسائل الخبريه العلميه، المسائل العلميه والمسائل العمليه. نعم.